بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزال في مسائل العموم، وقد انتهينا من المسألة الأولى وهي ليست بذات فاتت بعض الشباب، لكنها في أقل الجمع. وكذلك المسألة الثانية وهي أيضا من الحقيقة من المسائل المهمة في باب العموم، باعتبار بما ورد على سبب الخاص، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأخذنا في اللقاء الماضي قريب المسألة الثالثة وهي رواية الصحابي بلفظ عموم من لفظه، حكاية الصحابي للفعل من لفظ الصحابي بلفظ عام، التي عبر عنها المصنف بقوله الثالثة نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى الشفعة ونهى عن الغرر وأمر بوضع الجوائح إلى غير ذلك مما ورد بلفظ الصحابي بلفظ عموم وهو حكاية لفعل. وانتهينا من هذه أيضا، أعيدها لأن عدناها مرتين. اليوم سيكون موضوع درسنا إن شاء الله في مسألتين أو ثلاث من مسائل العموم. المسألة الرابعة خطاب الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين ونحو ذلك مما فيه لفظ عموم معرف بالألف واللام أو مضاف إلى أو مضاف، مما فيه لفظ عموم يعني جمع معرف بالألف واللام أو مضاف نعم، هل يدخل فيه؟ هي مسألة يذكرها الأصوليون، وأشرنا قبل في لقائنا الماضي إلى مسألة كون هل يدخل العبد المملوك في مثل هذه الخطابات العامة أو لا. الصحيح أنه يدخل لأنه مكلف نوع تكليف، وإنما يسقط عنه بعض الواجبات لحاله، وهي كوجوب الحج ووجوب الجهاد ووجوب الجمعة، وحاله في مثل هذه حال عذر مثل حال المسافر والمريض، فهو يدخل تحت التكليف وتحت خطاب عموم المكلفين، ولكنه يخرج في بعض الأحكام بسبب العذر، السفر والحيض بالنسبة للمرأة، وكذلك بالنسبة للمملوك، يعني خروجه من بعض الواجبات لعذر لا يمنع من دخوله في عموم خطاب المكلفين. هذه المسألة لا نقف عندها طويلة، لكن هناك مسألة أخرى وهي الخطاب العام بلفظ جمع الجموع العامة الذي مثل لفظ الناس والمؤمنون والصابرون والمحسنون وغير ذلك من الألفاظ العامة، وكذلك من الشرطية ومن والموصولة، ما يعني أسماء الموصول، وأيضا نحو ذلك من الألفاظ العامة التي ورد بها خطاب الشرع، ألفاظ الجموع العامة التي ورد بها خطاب، أو الألفاظ التي تصلح للجمع ورد بها خطاب الشرع، هل يدخل فيه النساء أو لا يدخل؟ أنا قلت هذه الجملة أو هذا الكلام في رأس المسألة بعموم، يعني بغير لنفصل، لأن الألفاظ أو ألفاظ الجموع ألفاظ الموضوعة للجمع طبعا المعرفة، وهذا هو محل العامة التي بها ذات عموم، هذا موضوع درسنا. إما أن تكون لها ألفاظ متميزة بين الذكور والإناث، يعني مثل تكون خاصة بالنساء، مثل لها ألفاظ خاصة بالنساء مثل النساء والرجال، مثل الرجال والنساء، هذا لا خلاف في أن لفظ الرجال لا يدخل فيه النساء، ولفظ النساء لا يدخل فيه أو لا يدخل فيه الرجال. هناك ألفاظ مبهمة كذلك، يعني تصلح للرجال والنساء، مثل من جاء أكرمه، من فعل كذا فله كذا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ونحوها. فهذه أيضا لا خلاف في دخول النساء والرجال فيها، لأنها تصلح للرجال والنساء. يبقى الألفاظ التي وضعت لها علامات خاصة بالذكور، وهناك ألفاظ بعلامات خاصة للإناث أو النساء، مثل المسلمين اللي هو الجمع، الجمع المذكر السالم الذي فيه علامة الجمع، علامة جمع المذكر السالم، المسلمين المسلمون، المسلمون والمسلمين إلى آخره، يقابله المسلمات والمؤمنات، نعم، وكذلك مثل إن الذين آمنوا، والذين هادوا إلى آخره، مثل هذا أيضا هل يدخل فيه النساء إذا خوطب بلفظ المؤمنين الصابرين والله يحب المحسنين وبشر الصابرين، بشر الذين آمنوا، بشر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، مثل هذه الخطابات وهي كثيرة في الكتاب والسنة، هل يدخل فيها النساء فيكون مخاطبات بما خطب به الرجال في هذه النصوص، أو أنهن لغة كلام فيه بقولهن لغة من حيث اللغة دلالة اللغوية، أو أنهن لا يدخلن في هذا الخطاب من حيث الدلالة الوضعية اللغوية، وإن أردنا أريد دخولهن أريدنا بالحكم يحتاجنا أو يحتاج ذلك إلى قرينة. هذه هي المسألة، هذه هي المسألة. الجمهور من العلم يقول لا يدخل، يقول الشيخ هنا يذكر على أنه قال في هذه المسألة ولفظه وقال ويدخل الناس في خطاب، يدخل النساء في خطاب الناس، ويدخل النساء في خطاب الناس، نعم خطاب الناس لأنه من الألفاظ التي تصلح للرجال والنساء، الناس وقلنا من ونحوها أسماء الشرط والاستفهام التي تدخل فيها يعني المذكر والمؤنث، وما لا مخصص لأحد القبيلين فيه كما قال كأدوات الشرط دون ما يخص كأدوات الشرط، هذه يدخل النساء لأنه اللفظ يصلح للرجال وللنساء، دون ما يخص أو دون ما يخص غيرهن، يعني ما يخص غير النساء كالرجال والذكور، وهذا أيضا الذي يخص الرجال يخص غير النساء، يعني خاص بالرجال، اللفظ الذي لا الذي موضوع للدلالة على الذكور فقط، قال لا يدخلن فيه كلفظ الرجال ولفظ الذكور ولفظ الذكور، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذان لما رفع الحرير والذهب حلال لنساء أمتي حرام على ذكورهن، فذكر ذكور، وكذلك في قوله الرجال قوامون على النساء أو للرجال نصيب مما اكتسبوا، وذكر غالبا ما إذا ذكر الرجال يذكر مقابله النساء، للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبنا، ولو قال على الرجال أن يفعلوا كذا لا يدخل النساء إلا بدليل، وهو هذا قال لك لا يدخلنا. أما نحو المسلمين وكلوا واشربوا ومثل هذه الألفاظ التي لها علامة مميزة وضعها أهل اللغة، أهل اللغة وضعوا علامة مميزة للذكور وضعوا علامة في هذا اللفظ للنساء، فهذا قال لك نحو المسلمين. المسلمين إيش يسمي نحن في اللغة العربية عند النحويين يعني جمع مذكر سالم، إذن فيه علامة تذكير، المسلمون يقابله المسلمات، وضع أهل اللغة أيضا أو استعارف أهل النحو على أن للإناث لفظ خاص به أو يعني يقابل هذا، فقالوا المسلمات جمع مؤنث سالم وهذا جمع مذكر سالم، كذلك كلوا واشربوا أقيموا آتوا ونحو ذلك من الأفعال التي أضيف إليها علامة المذكر، يعني أصل كل يعني كل مفرد، لما يقول كلوا يعني خطاب لجماعة، هذا الخطاب كلوا يقابله لو أراد أن يخاطب النساء ماذا يقول؟ كلنا شربنا تكلمنا، هذا كلوا واشربوا تكلموا افعلوا، نعم إذا فهذا له علامة وهذا له علامة في اللفظ. لو ورد الخطاب من من المتكلم أو من الشرع النصوص الشرعية بلفظ الذي فيه علامة التذكير وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أتموا الحج والعمرة لله، هذه النصوص التي ورد فيها اللفظ بخطاب التكليف لما فيه علامة التكليف، هل يدخل فيه النساء في نفس الخطاب ويكون مخاطبات بما خطب به الرجال في هذا لو لم يقم لو لم تكن هناك قرينة, أو أنه أن خطابهن ودخولهن في التكليف يحتاج إلى قرينة ليدخلن في هذا الخطاب. هذه مسألة. يقول الشيخ: أما نحو المسلمين وكلوا واشربوا فلا يدخلن فيه, فلا يدخلن فيه عند من؟ قال عند أبي الخطاب والأكثرين من الشافعي وغيرهم, يعني جمهور الأهل جمهور الرسولين والفقهاء يقولوا لا يدخلن من حيث اللغة الوضع اللغوي. ها؟ فإذا كان ما يدخلنا أنا أسبق قليلا إلى هذا حتى أبين لا يقع فيه يعني إشكال من أول المسألة. إذا كان لا يدخلنا وأكثر خطابات الشرع بهذا مثل هذا الألفاظ: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, يعني أتموا الحج والعمرة لله, وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من السود من الفجر, ومثل قوله تعالى: والله يحب المحسنين وبشر الصابرين وبشر المؤمنين إلى هذه, أكثر الخطابات خطابات الشرع بلفظ المذكر اللفظ الذي فيه علامة التذكير. فبإجماع المسلمين بإجماع علماء المسلمين أن الإناث أيضا مخاطبنا بهذه الأحكام, لكن هل خطابهن بمقتضى هذه النصوص يعني بدلالتها هذه النصوص وحدها أو بقرائن وأن اللفظ من حيث وضعه اللغوي لا يدل على لا تدخل الإناث فيما وضع أو استعمل أو عري أو تعارف على وضعه للذكور والعكس, مثل ما لو قال المسلمات لا يدخل الرجال فيه فكذلك المسلمين. وجمهور أهل اللغة وجمهور الأصوليين وجمهور الفقهاء على أنهن من حيث الوضع اللغوي لا يدخلن لكن حيث الوضع اللغوي لا يدخلن, لكن من حيث الحكم الشرعي إجماعا يدخلنا إلا مستثنى, لكن كيف دخلنا هذا هو يعني الذي نجيب عليه إن شاء الله الآن. لكن المذهب يقول أول القول هنا يقول عند أبي الخطاب والأكثرين من الشافعية لا يدخلنا بمثل هذه لا يدخلنا في دلالتها, فإذا قال المسلمين لا يفهم منه إلا الرجال من المسلمين من الرجال, إذا قال المؤمنين لا يفهم منه إلا الرجال من المؤمنين من الرجال, لا يفهم منه مسلمات من حيث الوضع اللغوي أو لا يدل على ذلك, لأن المسلمات لهن وضع يعني دلالة أو لفظ وضع على الدلالة على عليهن بعلامتها الخاصة المسلمات والمؤمنات اللي هو ما كان إذا كجمع معنا سالك بإيش علامة يعني التأنيث المسلمات المؤمنات وكذلك الجموع الخاصة بالإيمان. قال لك: خلافا للقاضي وابن داود وبعض الحنفية فإنهم يقولون يدخلنا من حيث الدلالة اللغوية. يقول الشيخ: فإن أرادوا بذلك أنهن يدخلن في هذه الألفاظ بدليل خارج أو قرينة فاتفاق, فهذا محل اتفاق. إذا كان قال أنهن يدخلن في مثل هذا الخطاب بقرينة تدل على إرادة المتكلم أنهن يدخلن في الخطاب يعني يشملهن الحكم المقصود, أو قال إيش بقرينة أو لأمر خارج, والأمر الخارج قرينة قرينة على أن المتكلم أراد دخول الرجال والنساء في الحكم. يقول: إذا كان أرادوا بهذا بقولهم يدخلن فيه فهذا محل اتفاق لا خلاف معه, وإن أرادوا أنه بالدلالة الوضعية اللغوية فلا. نعم شيخ, اقرأ يا شيخ. شيخنا بالنسبة للغة نعم ظاهرة التكليف شيخنا بعد قرينة نعم سيأتي. لا التغليب هم استدلوا به قالوا يغلب, لكن سنسمع اليوم هو قليل تغليب. لماذا تغليب؟ لشرف الذكور نعم لنا القطع باختصاص الذكور بهذه الصيغ لغة, وقول أم سلمة: يا رسول الله ما بال الرجال ذكروا ولم تذكر النساء, فنزل: إن المسلمين والمسلمات, ففهمت عدم دخولهن في لفظ المؤمنين وهي من أهل اللغة, وإلا لما سألت ولكان والمسلمات ونحوه تكرار. نعم الجمهور الذين يقولون إن لفظ الجمع المذكر السالم واللفظ ونحوه مما هو موضوع أو متعارف عليه عند أهل اللغة للذكور لا يدخل فيه الإناث من حيث اللغة، من حيث الوضع اللغوي، قالوا لهم أدلة، ذكروا أدلة، أو ذكر الشيخ لهم ثلاثة أدلة هنا. قال لنا القطع باختصاص الذكور أو المذكرين كما هنا في بعض نسخ المتن بهذه السياق. القطع يعني القطع من أهل اللغة ومن الفقهاء ومن كل من يفهم اللغة، أن هذه الألفاظ وضعت وتعارف عليها أهل الفن، أهل العلم، أهل اللغة أيضا، أنها موضوعة للذكور. فإذا قال المسلمين فإنها موضوعة للذكور من المسلمين، من الرجال، من المسلمين، المؤمنين كذا إلى موضوعة، بدليل أنه قد وضع للجنس الآخر إن صح هذا التعبير، يعني جيل الإناث، ألفاظ خاصة بهن كذلك، فقال المسلمين والمسلمات، المؤمنين المؤمنات كذا إلى كما قال الرجال والنساء. إذن فهناك أهل اللغة قد اتفقوا بإجماع على أن هذه الألفاظ موضوعة خاصة للذكور، فلا يدخل فيه الإناث، لأن بدليل أن لو أراد الإناث أو لا أراد أن يخاطب الإناث قال لجاء بلفظ يصلح لهن، فقال المسلمات مع المسلمين، هذا واحد. وما دام أنه قد حصل الجمع القطع على أن هذا لفظ موضوع للمذكر أو للذكور فلا يدخل فيه الإناث، كما لو قال مثلا زيد وهند، يعني زيد وهند، هذه اسماء علام، يعني لو قال زيد لا يصلح ان يكون ان يقصد بزيد هندا ولا بهند زيدا، فكذلك المسلمين والمسلمات. قال فهذا دليل على انه لو ذكر هذا الخطاب في سياق كلام، في سياق كلام امر او نهي او كذا، فالمقصود يفهم منه، يفهم منه الذي يفهم العربيه انه اراد الذكور ولم يريد الاناث. لو أراد الإناث سيأتينا من حيث الحكم يحتاج إلى دليل وقرينة، وهذا لا خلاف فيه أنه إذا قامت القرينة فإنه يصح دخولهم. قال والوجه الثاني بالاستدلال قول أم سلمة، أو قول أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، تقول يا رسول الله ما بال ما بال الرجال ذكروا ولم يذكر النساء، فنزل إن المسلمين المسلمات. هكذا ذكر الشيخ هذا يعني الحديث، وحديث أو هذا القول عن أم سلمة في هذه القصة. والرواية التي وردت عند أهل الحديث كما رواها الترمذي بلفظ قالت يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنها أو قال وإنما لهن، بل وإنما لها يعني المرأة نصف الميراث إلى آخر، يعني التفريق في الحكم. هذا لفظ أم سلمة، يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لها نصف الميراث، فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات إلى آخر. فإذا كان بهذا اللفظ فلا دلالة في الحديث، يعني في الأثر. وإيش وجه الدلالة؟ يقول لك أم سلمة وهي من يعني العرب والذين يفهمون العربية، وكانت يعني في عهد لم تختلط العربية بيش يعني لغات الأعاجم، حتى أنه يعني العرب كانوا يعرفون لغتهم بالسليقة، فتسمع خطابات الشرع من النصوص القرآنية ومن السنة النبوية، وأكثرها تقول أو تخاطب باللفظ الموضوعي الذي تقول أنه موضوع أو نقول أنه موضوع للرجال للذكور، إن المسلمين يعني والصابرين وبشر الصابرين وبشر المؤمنين إلى آخره. فلما سمعت هذا خاطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ما بال الأحكام والتكاليف والذكر، الذكر يأتي يعني ذكر في النصوص الشرعية، يأتي الخطاب فيه للرجال ولم يخاطب النساء ولم يذكر النساء. قال المستدل يقول فلما فهمت أم سلمة أن هذه الخطابات خاصة بالرجال، دل هذا وهي من أهل العربية، دل على أنها وهي من أهل العربية الفصحى لا تفهم من مثل هذه المخاطبات، من هذه الكلمات، هذه الألفاظ، إلا يعني أنها خاصة بالرجال. فلما سألت نزل ما يبين أن المقصود من حيث الحكم أن المقصود الرجال والنساء، ولكن هي كعربية تفهم العربية فهمت يعني المعنى الخاص بالذكور. وأما من حيث الحكم فالحكم شيء آخر، الحكم دل عليه دليل آخر، لكن الكلام نحن هنا في الدلالة، دلالة لفظية. يقول فهذه العربية الفصيحة لما سمعت المسلمين المؤمنين أتموا أقيموا آتوا افعلوا لا تفعلوا، هذه كلها خطابات للذكور، قالت ما باله الرجال يذكرون والنساء لا يذكرون. فهذا وجه الاستدلال، وإن كان الحديث ما ليس في هذا حديث وكلام مسلم تقول يأخذ الرجال ولا يأخذ النساء، لها نصف الميراث ولهن كذا، يعني معناته ذكرت أحكام. فبين الله سبحانه وتعالى لها ولأمثالها وللنساء جميعا بحكم الشرعي. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية في آية سورة الأحزاب، نعم، وبيّن أنهم في الحكم من حيث ما أوجب الله سبحانه وتعالى وما عطى على هذا الواجب وهذه الواجبات وما نهى، أنهم في ذلك سواء سواء، إلا ما استثنى للاختصاص الذي جبل الله عليه كل فريد. فشاهده أو الشيخ رحمه الله تعالى استدل بهذا بأن امرأة عربية فصيحة، وإذا كانت فهمت هي هذا وهي كذلك، فالعرب كلهم يفهمون هذا، فهمت من هذه الألفاظ أنها خاصة بالذكور، فلهذا سألت، وإلا لو لم تكن خاصة بالذكور ما سألت، ولو لم يكن فهمها صحيحا ما جاء الجواب ببيان يعني اشتراكهم في الحكم، ولو كان اللفظ جاء بلفظ خاص. الدليل يصلح بلفظ روي عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال، ما أرى النساء هكذا، ما أرى النساء يذكرن بشيء، فنزلت هذه الآية. هنا يصلح دليلا للشيخ من حيث أنه فهم امرأة، فهم أحد العرب لهذه الألفاظ أنها دالة على خصوصية الرجال، وما دام كذلك فلا يفهم منها إلا الذكور. وأما الحكم، لو الحكم لو لم تكن قرينة وأدلة على أن الحكم عام للرجال والنساء لاختصر على الرجال، لكن قد قامت القرائن على إرادة الجميع. الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ قال ونحن نعم ولكان والمسلمات ونحوه تكرار، يقول لو لم يكن مثل هذه الألفاظ خاصة بالرجال ودالة على الذكور فقط، ولا يفهم منها لغة أو إنما هي موضوعة لغة للذكور فقط، لو لم يكن كذلك لا كان فيما لو ورد في النص ذكر يعني الصيغة الخاصة بالرجال والصيغة الخاصة بالنساء لكان فيه تكرار. إيش؟ الله سبحانه وتعالى قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخر الآيات، يعني عشر يعني مقابلات. قال لو لم يكن هذا اللفظ خاص في دلالته على الذكور وإنما من حيث اللغة، وإنما هو موضوع للذكور والإناث، لو كان موضوعا للذكور والإناث لكان في ذكر الإناث بعده أو معه نوع تكرار، والتكرار من غير فائدة فاطل أو عبث. فلما صح الذكر يعني عطف الاسم أو الألفاظ الخاصة بالنساء على الألفاظ الخاصة بالرجال أو على هذه الألفاظ، عرفنا أن هذا لهذا الصف وذاك له للصف الآخر، فكان هذا سائغا. ولو لم يكن يعني خاص بالرجال ما صح أو ما يعني ما جاز ولا استصاغ أن يذكر معه لفظ النفر النساء، لأن فيه تكرار والتكرار فيه عبث وعي في الحديث في الكلام، فدل هذا على أنه خاص بالرجال. نعم. قالوا متى اجتمع غلب المذكر، ولو أوصى لرجال ونساء ثم قال أوصيت لهم دخلنا. وأكثر خطاب الله تعالى للقبيلين بالصيغ المذكورة قلنا. نعم. إذن حجة الذين يقولون هذه الألفاظ تدل على الجميع، إذا قال المسلمين تعرفوا أنه جميع المسلمين يعني رجال ونساء، إذا قال المؤمنين تعرفوا أنه المراد به رجال ونساء، فأضاف حكم على المسلمين أن يفعلوا كذا، إذا المسلمين رجالهم ونساءهم، على المؤمنين أن يفعلوا كذا، بشر الصابرين يعني من الرجال والنساء. هذه الألفاظ يقول الدليل على أنها يفهم منها، بل تدل بل وضعت عند أهل اللغة للجميع للذكور والإناث. لنا على هذا القول ثلاثة أدلة، أحدها يقول أنه متى اجتمع غلب المذكر، متى اجتمع يعني في عرف أهل اللغة في كلام أهل اللغة أنه إذا اجتمع رجال ونساء إذا تكلم المتكلم عن المجموع الموجود يغلب جانب ما له علامة الذكور يعني من هذا، وهو يقصد الجميع، فدل ذلك على أنه من حيث اللغة، وهذا عرف اللغوي، عرف اللغوي أنه إذا قال عنده عدد من الناس رجال ونساء فقال لهم قوموا أو اقعدوا أو كلوا أو اشربوا أو تكلموا أو افعلوا، وهو يعني عنده عدد رجال ونساء، فأراد أن يطلب منهم طلبا القيام أو القعود أو الكتابة أو المشي أو كذا، فماذا يقول لهم؟ قوموا. إذا قال قوموا يفهم الرجال والنساء أنه طلب منهم من الجميع أنهم يقوموا، كلوا اشربوا افعلوا إلى آخره. هذا في عرف أهل اللغة. يقول ولو قال، أراد أن يميز وكذا، وقال قوموا وقمنا، كلوا وكلنا، وقعدوا وقعدنا، ده كان فيه نوع من الإطالة في الكلام والعبث فيه والعي يعني عدم الفصاحة. فهذا دليل على أن عرف أهل اللغة، عرف أهل اللغة، والعرف اللغوي معتبر حتى لو لم يكن وضعا أصليا فهو عرف لغوي. عرف أهل اللغة أنه إذا اجتمع الذكور المذكر والمؤنث في، وأراد المتكلم خطابهم جميعا خاطبهم بلفظ المذكر، فهذا العرف اللغوي دليل على أن هذا اللفظ يدل لغة على الشمول للجنسين. ولهذا مثلا والعرف اللغوي معروف، يعني ماذا الله سبحانه وتعالى قال أو في يعني عند اجتماع المذكر والمؤنث جاء بالخطاب أنه غلب المذكر. الله عندما خاطب آدم عليه السلام وحواء والحية كما ورد، اهبطوا منها، ماذا قال؟ اهبطوا منها جميعا، اهبطوا، وهم ثلاثة، وهم صنفين، آدم عليه السلام وحواء وهي المؤنث، والحية مؤنث، والعدد الأكثر من الإناث، ولكن غلب جانب الذكورية فخاطبهم بلفظ مذكر فقال اهبطوا منها جميعا. وكذلك في خطاب العرب كما قلنا، إذا أراد أن يخاطب قوما عنده منهم رجال ونساء فقال لهم فعلوا كذا، يدخل فيه الرجال والنساء ويكون كلامه فصيحا. ولو قالوا قوموا وقمنا كان أحدهم يقول طيب كان يكفي قولك قوموا، قمنا هذه نوع من يعني تأكيد أو تأكيد، والتأسيس خير كما يقولون من التأكيد. إذن فيقولون إذا اجتمع الإناث والذكور ففيه مخاطبتهم عند أهل اللغة العرف اللغوي أنه يغلب الذكور على الإناث، وإن كان للذكور يعني علامة بالإعراب مميزة وللإناث علامة، لكن يغلب الذكورية فيقول قوموا وقعدوا وكلوا واشربوا، وهو يريد الجميع، وهذا عرف لغوي، فهذه الألفاظ تدل عليه باللغة، تدل عليه وضعا لغويا، ولا نحتاج إلى قرينة. فإذا قال وبشر الصابرين وبشر المحسنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نفهم منها أنه يريد الرجال والنساء، ولا نحتاج إلى قرينة ونقول لا هذا الرجال يحتاج إلى قرينة، لا، من هذه الخطابات نفهم أنه أراد الجميع، لأن عرف اللغة من أول الخطاب القرآني والسنة النبوية جاءت بلغة العرب، والعرف اللغوي أنه إذا اجتمع الرجال والنساء شريعة الإسلام عامة للرجال والنساء، معلوم أنها رجال والنساء، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلما يأتي بعد ذلك ويقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة كذا إلى آخره، يفهم منه جميع الناس رجال والنساء. فالعرف اللغوي يدل على أن مثل هذه الخطابات تشمل الجميع، ولسنا بحاجة إلى أن نبحث عن دليل آخر يدخل النساء. قالوا الدليل الثاني ولو أوصى لرجال ونساء، هذا من كلام الناس، لو أوصى لرجال ونساء ثم قال أوصيت لهم دخلنا، لو أوصى لأبنائه يعني أو أولاده رجالا ونساء، أو لرجال ونساء قال أوصي بثلث مالي لفلان وفلان وفلان وفلانة وفلانة وفلانة بثلث مالي، أو وأوصي لهن بأن أو لهم بأن يعني يعطون هذا الثلث قبل قسمة الميراث، وقال لهم، فقوله لهم يشمل الجميع أو هو خاص بالرجال الذين ذكروا من قبل؟ يعني قال لك لو أوصى لرجال ونساء وذكرهن، ذكرهم جميعا في أول كلامه، ثم قال عطف وذكر ضمير الخاص بالذكور وأعاده وقال لهم وأوصي لهم أو أعطيهم أو أعطيك كذا، يفهم السامع وينبغي أن يعني يحكم الفقيه أو يفتي بأن هذا الضمير يرجع إلى الجميع في الوصية ولا يخص الذكور دون الإناث بالاتفاق. قال فلما كان ذلك بالاتفاق أن هذا الضمير الذي يرجع إلى المذكر والمؤنث وهو ضمير مذكر، لما